يقولون ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن المدلس إذا كان مكثرا عن شيخه فإن عنعنته مقبولة، فما رأيكم في هذا؟ أما على الإطلاق فلا، فالوليد بن مسلم مدلس وقد أكثر عن الأوزاعي، وما قال العلماء أن روايته مقبولة، وكذلك بقي بن الوليد نعم يروي عن بحير بن سعد وعن جماعة من الشاميين وأكثر عنهم، وإذا عنعن يخشى من تدليس التسوية، وهكذا أيضا الوليد بن مسلم، والله المستعان.